صلى على النبي، ربنا يهديك ويصلح حالك. البس النقاب فورا، خلاص انت منتقبة بالفعل، خلاص واجهي بيه الدنيا كلها، وحربي واصمتي واسكتي، وانت قد ودود، وهتستغربي من تحولهم بعد امتحانات قصيرة ليكي وتمحيص قصير ان شاء الله، هيتحولوا كلهم فخورين بيكي. إياكي إياكي تلبسيه من وراهم وتقلعيه قدامهم، الكلام ده أخطر من إن انت تقلعي الحجاب ده على شعرك، واضح الكلام؟ لو خلعتي النقاب قدامهم ولبستيه من وراهم تبقي بتسيئي لشرفك وسمعتك. اوعي تعملي كده. انا لو اتسألت اختي تعمل كده ولا تكشف شعرها، اقول لهم تكشف شعرها، خلاص اوعي تعملي كده، واضح؟ قدام الدنيا كلها تلبسي النقاب وتصمدي وتثبتي وتحاربي وما تحمليش هم حاجة، وربنا سبحانه وتعالى هيحول العذاب والتحديات دي كلها، ربنا هيحولها لك إن شاء الله راحة ورحمة، وهيبدل مخاوفك دي كلها. ربنا يصلح حالك ويعافيك ويحفظك وينجيك ويثبتك وينجحك. أنا زعلان برضو إن أنت بتسافري من غير محرم، ولكن خلاص ادينا خلصنا. ربنا يزوجك ويقويك ويرزقك القرار في بيتك يا رب.